هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذا خطاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره تبارك وتعالى أن يبين لأمته ما الذي حرمه الله عز وجل عليهم. ومناسبة ذكر هذه الآيات في هذا الموضع واضحة، لأنه سبق في الآيات الماضية ذكر افتراء الكفار، افتراء المشركين، وذكر ما اختلقوه من تحريم أشياء ومن تحريم بعض الأنعام وبعض الزروع، وجعلهم شيئا منها لله جل وعلا وشيئا منها لشركائهم، وتحريمهم السائبة والواصلة والحام وغير ذلك. فبين جل وعلا هنا ما حرمه عز وجل وحصره، فدل على أن غيره حلال، فلا شيء من المحرمات إلا ما حصر هاهنا. قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ليس فيما جاء من عند الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحرم أكله إلا هذه المذكورات، إلا أن يكون ميتة. والميتة كما سبق معنا في سورة المائدة هي ما مات حذف أنفه من غير زكاة، يعني لا ذبح ولا نحر، لا ذبح ولا نحر إلا في حالات قليلة سبق ذكرها، كان يكون أو تكون الشاة أو البقرة أو الإبل أو غير ذلك مما أحله الله تبارك وتعالى، لا يمكن الوصول إليه إلا بأن يرمى من بعد، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى أو كان مع الصحابة فند إبل من الإبل شرد، فرماه بعضهم بسهم أو جرى من ورائه ورماه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من هذه الإبل أوابد مثل هذه، يعني فمن وقع له مثل هذا فرماه فهذا حلال. كان تقع الشاة والبقرة في بئر غامق أو عميق ولا يستطيع أن يصل إليها إلا بأن يطعنها عن بعد في قائمتها، في قدمها أو في يدها أو في دبولها أو غير ذلك، لا يمكن أن تذبح أو أن تنحر إلا بهذه الطريقة، هذه جائزة. لكن الأصل أن الميتة حرام إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو المراق الذي يسيل عندما تذبح الشاة أو غيرها من الأنعام أو عند نحر الإبل، فالدم الذي يسيل ويراق ذاك الدم هو المسفوح، فلا يجوز أكله. ولهذا قال بعض العلماء: لولا هذه الآية لتتبع الناس الدم في العروق، يعني لو قال لو حرمت عليكم الميتة والدم صار كل دم حرام، صار كل دم حرام. لكن إذا ذبحنا الشاة الدم المسفوح الذي يسيل هذا واضح، لكن هل تبقى الشاة لا دم فيها؟ الدم مليان في لحمها، في عظمها، في كبدها. فلو أنه تتبع الدم وكان كل دم حرام فإنه يغسل تلك الكبد ويزيل منها كل ما فيها من الدم، بل إن الكبد والطحال كله دم. فالآية قيدت إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. أما الدم غير المسفوح الذي في الرأس وفي الذات، في ذات الشاة وغيرها من الأنعام، فهذا حلال وجائز. وقالت عائشة رضي الله عنها وأنها كانت لا ترى بلحوم الحمرة والدم يكونان على القدر، لا ترى في ذلك شيء. وكذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه، نعم، قال أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أيضا فإنه حرام، أو لحم خنزير أيضا فإنه ماذا؟ فإنه حرام، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الرجس بمعنى النجس، فهو حرام، وهو أيضا فسق أي خروج عن شريعة الله جل وعلا. أهل لغير الله به فيحرم. هذه الآية قيدت هذه المحرمات، يعني لا يحرم من الأكل مما يذبح وينحر إلا الميتة والدم المسفوح والخنزير، هذا هو الحرام فقط وغيره حلال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وقلنا هذه الآية السورة سورة مكية، نزلت بمكة، نزلت قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، كان سنة خمس، سنة سبع، كان سنة سبع، مر عليهم وإذا بالقدور قد أوقدت، فقال ما في القدور؟ قالوا لحوم الحمر، الحمر الأهلية الإنسية، فقال أكفئوها فإنها رجس، وحرمها. فهذا كان متى؟ كان عام خيبر، يعني بعد نزول سورة الأنعام بأكثر من سبع سنوات أو نحو ذلك، فحرم لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، وحرم عام خيبر أيضا البغال، وحرم كذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وكل ذي مخلب من الطيور. فهذه مما جاء تحريمها عام خيبر. فإذا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلى آخره، دلت على أن الحرام هو هذه الثلاث: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ويلحق به أيضا شحمه وعظمه لا شك ولا ريب، وما سوى هذا حلال، وما سوى هذا حلال. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك عام خيبر، وهذا يدل على أن هذه الأحاديث ناسخة لمفهوم الآية، ناسخة لمفهوم الآية، وهذا دليل على أن السنة تنسخ القرآن الكريم. وقد اختلف العلماء، علماء الأصول، في مبحث النسخ، فيذكرون نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن، لكن هل ينسخ القرآن السنة وهل تنسخ السنة القرآن؟ خلاف، وإن كان الخلاف في نسخ السنة للقرآن أكثر منه من خلافهم في نسخ القرآن للسنة. فبعض العلماء أو كثير من العلماء يقول السنة القرآن قد ينسخ السنة، فالقرآن متواتر، لكن هل السنة تنسخ القرآن؟ السنة المتواترة تنسخ القرآن؟ وبعضهم يقول لا، لأن القرآن إنما ينسخ القرآن والسنة إنما تنسخ السنة. وبعضهم يقول السنة الآحاد، أو أكثرهم يقول الآحاد لا ينسخ القرآن، والصواب جوازه، والصواب جوازه بل وقوعه كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذا دليله، لأن الآية قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون، وهذا لا أجد إلا هذا حصر من أقوى أدوات الحصر، يعني لا يوجد من الحرام إلا الميتة والدم المسفوح والخنزير، هذا كان لما نزلت هذه السورة بمكة، فهذا يدل على ما سوى هذه الثلاثة حلال، ما سوى هذه الثلاثة حلال. ودام الأمر كذلك أكثر من 7 سنوات، فجاء تحريم الحمار الإنسي والبغال وكل ذي ناب من السباع، كل ما كان من السباع له ناب يفترس به يأكل اللحوم فهذا حرام، وكل ذي مخلب من الطيور الجوارح التي لها مخالب تفترس بها فهذا حرام، فدل على أن هذا الحديث نسخ مفهوم الآية السابقة، نسخ مفهوم الآية السابقة. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، هذا سبق معنا في سورة البقرة وفي سورة المائدة أيضا. من اضطر إلى هذا الحرام وهو غير متلبس لا ببغي ولا بعدوان فالله عز وجل غفور رحيم، الله تبارك وتعالى غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ، إن لم يكن باغيا، قد ذكرنا خلاف العلماء في الآية، فقالوا إذا كان باغيا لا يحل له أكل هذا، مثل الطائفة التي تخرج على المسلمين كالخوارج والبغاة الذين يخرجون فيقتلون المسلمين، هؤلاء بغوا على المسلمين فقالوا يدخلون في الآية. فمن اضطر غير باغ، قطاع الطرق لا يجوز لهم ذلك لأنهم بغاة، غير باغ ولا عاد أيضا المعتدي، من اعتدى فلا يجوز له أن يأكل، أيضا إذا كان معتديا في أكله كان يجد ما يأكله واعتدى لتناول الميت وغيره فلا يجوز. وقيل غير باغ ولا عاد غير متعد الحد المشروع، إذا أشرف على الموت فوجد الميت جاز أن يأكل دون أن يتعدى الحد، أن يأكل فقط قدر ما يذهب عن نفسه الموت فقيدوه بهذا. والأقرب أنه من اضطر إلى ذلك دون أن يكون البغي منه في وقوعه في هذا ولا اعتداء، فيشمل كل من وقع في الضيق والحرج ولو كان ممن وقع منه البغي أو الاعتداء، فهذا يجوز له أن يأكل مما حرم الله عز وجل من باب الضرورة. وهل يأكل حتى يشبع أو يأكل قدر ما يسد به الرمق خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يجوز له أن يأكل ليذهب عن نفسه ما به من الهلاك. وهل يجوز له أن يتزوج خلاف، والأقرب جوازه إن خشي على نفسه الهلاك، لكن متى ما وجد الحلال وجب ترك الحرام. والقصد من الآية كما ذكرت أن الرد على المشركين فيما ابتدعوه من تحريم المحرمات، فبين جل وعلا أنه إنما حرم هذه وما سواها فإنه حلال فلا يجوز تحريمه بحال من الأحوال. ثم جاء في الحديث تحريم الحمر النهرية والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. ثم قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بمغيهم وإنا لصادقون. يعني يخبرنا جل وعلا ما حرمه على اليهود وعلى الذين هادوا، حرم على بني إسرائيل من قبل من النصارى ومن اليهود. حرمنا كل ذي ظفر، وهي البهائم والطير ما له ظفر، ما له أصابع مشقوقة، ما له أصابع مشقوقة دون ما كانت أصابعه قدما واحدة لا فصل فيها. قالوا كل ذي ظفر، البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع. حرمنا على اليهود كل ذي ظفر، هي البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط وغير ذلك. وقيل كل ذي ظفر أي ما ليس منفرج الأصابع، ما ليس منفرج الأصابع. فهذا الذي حرمه جل وعلا على من سبق، وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا كل ذي ظفر ما كانت أصابعه ليست منفرجة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما تعلق بالظهر من الشحوم. فالشحم حرم على اليهود إلا الشيء الذي يتعلق بالظهر وبقي شيء منه في الظهر فإن الله جل وعلا أحله. ومعنى الكلام أنه تبارك وتعالى حرم من البقر والغنم الشحوم إلا ما كان محمولا في الظهر أو ما حملت الحوايا، أو ما حملت الحوايا وهي المرابض التي تكون في الأمعاء أو تكون وسطها أيضا، وهي أيضا بنات اللبن، أي أو ما تسمى عند العرب بالمرابض، والمقصود التي تذب اللبن. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، أي ما كان من الشحم قد اختلط بعظم فإن الله جل وعلا أحله لليهود. وما حرم عليهم إنما هو بظلمهم واعتدائهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى آخر الآيات قد سبقت معنا في سورة المائدة. وهذا مما وقع في الأمم السابقة أن الله جل وعلا حرم عليهم بعض الطيبات، أما هذه الأمة المباركة فالله جل وعلا لم يحرم عليها شيء من الطيبات. قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما حرمه الله فهو خبيث، وكل ما أحله الله لهذه الأمة في هذه الشريعة فهو حلال. لم يحرم علينا ربنا جل وعلا شيء من الطيبات، فدل على أن الأمم السابقة قد حرمت عليها أشياء هي طيبة، لكن حرمت عليهم بأسباب من اكتسابهم كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وجاء في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم فجملوها وأذبوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قال صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها السفن وتطلى بها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني حرام بيعها خلاف الانتفاع كما قال العلماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، المقصود البيع ولا الانتفاع؟ أول الحديث قال حرم بيعه، فلما قالوا أرأيت الشحوم يستفاد منها وينتفع بها قال لا هو حرام، أي البيع وليس الانتفاع على الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، أي جمعوا الشحم وأذابوه ثم صار زيتا ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا من التحايل عياذا بالله، هذا من التحايل على الحرام، هذا من خطط ومن مكر اليهود ومن حيلهم التي فعلوها والتي استحقوا بها المقت عياذا بالله تعالى. وهذه الحيل صارت عند كثير من الناس في هذه الأزمنة، ما كثير من الناس ممن يتعاملون بالرشا بالرشوة والربا، وبعضهم يتعامل بالربا ويؤكله غيره ويستفيد هو كأنه هو لم يفعل شيء، لكن ما يدري أنه هو الذي تعامل بالربا، هو الذي ماذا تعامل به. قلت أنا خطير، لست أنا، لكن من الذي تعامل بالربا؟ هو، لكن من أكله؟ غيره. والمحرم هو ماذا؟ ليس فقط أكل الربا، المحرم هو التعامل بالربا، هو الحرام التعامل بالرشوة، الحرام التعامل بالغش، سواء أكلته ولم تأكله لكن قد تعاملت به، قد تعاملت به. بعض الناس يقول أنا لست داخلا في القضية وإنما هي فلان، لكن هو الذي تعامل. هذه من الحيل في كسب الحرام. قال أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم، بسبب البغي الذي كان من اليهود عليهم من الله ما يستحقون، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أخبث أمة عياذا بالله اليهود هؤلاء، وقد مسخ الله عز وجل منهم القردة والخنازير عياذا بالله تعالى بسبب أفعالهم المقيتة، أفعالهم الشنيعة، أفعالهم الظالمة. ما من الله عز وجل عليهم بشيء إلا ابتغوا غيره وعاندوا وعتوا واعتدوا وتجبروا وتكبروا ولم يظهروا الحمد ولا الشكر لله تبارك وتعالى، مع أن الله جل وعلا فضلهم في زمنهم على العالمين ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم ملوكا، فهم أكثر الأمم أنبياء وفيهم كثير من الملوك، وكل الأنبياء جل الأنبياء من بني إسرائيل، ومع ذلك لم يضعوا ولم يتبعوا ما أنزل الله جل وعلا ولم ينصاعوا لأوامر الله تبارك وتعالى، بل وصفوا الله بالنقص. لقد كفر الذين قال، وصفوا الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعيون بما قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فوصفوا الله جل وعلا بأوصاف فيها نقص، وادعوا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أصابه الإعياء فارتاح وأخذ راحة يوم السبت، لهذا هم يأخذون الراحة يوم السبت. وتبعناهم نحن أتباع كل نائق، نتبع كل ناعق، فصرنا نرتاح يوم السبت، اليوم الذي يرتاح فيه اليهود عياذا بالله. وصار الفاضل ذنبا للمفضول وليس لهم فضل أصلا عياذا بالله، عوض أن يتبعونا تبعناه. ولا أدري ما وجه ذلك، إن كان ولا بد فلا يكون تكون أيام يوم الراحة للجميع، إن كان ولا بد فليكن هذا في أشياء معينة، لا أن يتخذ يوم راحة على الإطلاق كفعل اليهود هذا حرام وغير جائز، ولهذا لا يجوز لأحد الناس أن يتخذه يوم راح أبدا، ولو كان متخذا عند غيره يوم راح، بل يعمل فيه كسائر الأيام، ولا يجوز أن يسميه بيوم الراح ومنتهى الأسبوع كما يقول. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول جل وعلا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن كذبك هؤلاء المشركون وهؤلاء المخالفون فاعلم أن ربك ذو رحمة واسعة. هذا عظيم، صفة عظيمة لله جل وعلا، يعني على كل ما يفعلون من الخبث فالله تبارك وتعالى يعرض لهم التوبة والرجوع، فرحمته واسعة، فهذا ترغيب في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان كذبوك فأخبرهم أن الله رحيم ورحمته واسعة، يعني إذا رجعوا فالله عز وجل يسعهم برحمته تبارك وتعالى، ولكن إن بقوا على العناد ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فهذا ترهيب وتخويف لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين الترغيب والترهيب، وهذا في كثير من مواضع القرآن الكريم. قال جل وعلا: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هذا سيأتي في آخر هذه السورة. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، إلى غير ذلك من الآيات التي جمع الله عز وجل فيها بين الترغيب والترهيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.